احتفل وجهنا غابت سبحان وقدروا عليك وخلوك تنسى احبابك ولا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا بابك ولا عاد فلا أضلك يحق لكم لنا الله ولا عاد فلا أضلك يحق لكم لنا الله سبحان وقدروا عليك سبحان وقدروا عليك سبحان وقدروا عليك وخلوك تنسى أحبابك ولا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا بابك ولا عاد زل أو ضلك يحق لكم لنا الله ولا عاد زل أو ضلك يحق لكم لنا الله سبحان وقدر عليك سبحان وقدر عليك أسرار صبرك ذا الفلك دوار لبكرة تنجل الأسرار صبرك ذا الفلك دوار يا عيني حظنا تعبان دا مهما سوي ما بيبان يا عيني حظنا تعبان دا مهما سوي ما بيبان يا عيني حظنا تعبان دا مهما سوي ما بيبان ولو تحل فتر أيمان ما راح أصدق الحلفة نسينا وإحنا في جدة ونسيك أيامنا الحلوة ولا عاد زل أو طلق يحق لكم ولا عاد زل أو طلق يحق لكم لنا الله سبحانه وقدره عليم سبحانه وقدره عليم سبحانه وقدره عليك وخلوك تنسى أحبابك ولا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا بابك سبحانه وقدره عليك وخلوك تنسى أحبابك ولا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا بابك ولا عاد سلى أو طلق يحق قلبك.